فإذا ما قلت يا رب سأستأنف الحكم سأقول لك مولانا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فإذا ما قلت يا ربي سأقدم فدية أو كفالة مالية أو شخصية سأقول لك مولانا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الحكم فالحكم من الله تنخلع له الأفئدة وتنفطر من أجله القلوب. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، جماعات جماعات، حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، فتحت بمجرد وصولهم اليها تفتح الابواب. اما في حق اهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، هناك فتحت مع النار ومع الجنة وفتحت. والفرق بينهما ان اهل النار عندما يأتون الابواب تكون الابواب مغلقة، فعندما يردون ابوابها تفتح لهم ثم تغلق بعد ذلك. اما اهل الجنة فعندما يأتون ابوابها فالابواب مفتحة دائما، لان الجنة مفتوحة الابواب دائما، لا سجن ولا عذاب. وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم، فادخلوها خالفين. وعندئذ ينادي مولانا جل في علاه على اهل الجنة فيقول يا اهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون يا ربنا وكيف لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك؟ ألم تسقي الموازيننا؟ ألم تغفر ذنوبنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من عذاب النار؟ فيقول مولانا أنا أعطيكم أكبر من ذلك. فيقولون يا ربنا وأي شيء أعظم من ذلك؟ فتزال الحجر بينهم وبين الله فيرون الله رب العالمين. لا اله الا الله. انا اعطيكم اكبر من ذلك واي شيء اكبر من ذلك؟ رؤية الله، رؤية الله. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة الفجر. انا اعطيكم اكبر من ذلك، رؤية الله. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. للذين احسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون ان الحسنى هي الجنة،

انت الذي تقول هذا، تقول سبحان الله ان للموت لسكرات، وانت ايضا يا رسول الله مرت بك سكرات الموت. نعم، لقد علم المصير المحتوم قبل ان ينام على الفراش، لقد دخل غرفة الاشعة القرآنية ليستخرج كشف الاشعة لنفسه، فوجد مكتوبا في التقرير الالهي له انك ميت وانهم ميتون، انك ميت وانهم ميتون. وبعد ذلك كانت بجواره فاطمة بنته ريحانته تبكي وتقول يا كرباه على كربك يا أبتاه، فكان الحبيب يقول لا يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب، لا كرب على أبيك بعد اليوم. وزاره جماعة من الصحابة وهو على فراش الموت وسالوه يا رسول الله متى الاجل، قال لهم مرحبا بكم حياكم الله ونفعكم الله وسددكم الله وافقاكم الله، لقد دنا الفراش الاعلى والكأس الأرفى وسدرة المنتهى. قالوا يا رسول الله فيما نكفنك؟ قال كفنوني في ثوب أبيض. قالوا فمن يغسلك؟ قال رجال من أهل بيتي مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم. والذي غسل الحبيب المصطفى هو الامام علي، وقد ورد انهم لما وضعوا الجثمان الشريف ليغسل واراد علي ان يخلع الثياب لم يستطع من نور الله الذي انبعث من جسم رسول الله، لم يستطع، لم يستطع ان يخلع الثياب، فكان يصب الماء على القميص ويغسل الجسد الشريف. وبعد ان غسل الحبيب المصطفى كفن وسالوه قبل الموت من الذي يصلي عليك يا رسول الله، من الذي يصلي عليك وانت الامام الاعظم اشرف خلق الله، من الذي يصلي عليك؟ اسمعوا من الذي يصلي على الحبيب المصطفى. قال سيدنا محمد اذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على شفير القبر ساعة، فان اول من يصلي علي خليلي الله رب العالمين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. من يصلي عليك يا حبيبي يا سيدي، يا سيدي يا رسول الله، من الذي يصلي عليك؟ قال اذا غسلتموني وكفنتموني فدعوني على شفير القبر ساعة، فان اول من يصلي علي خليلي الله، الله، الله.

الأهل وفينا الصالحون؟ قال نعم. قالت متى؟ قال إذا ظهر الخبث. الخبث هو الزنا. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. متى؟ إذا ظهر الخبث. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. ان كنت يا هذا لبيبا فافهم ان الزنا ذيل، فان اقربته كان الوفا من اهل بيتك فاعلم. يا هاتكا سطر الرجال وقاف عن سبل المردة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. إذا ظهر الخدم. إن رجلا جاءني منذ أيام وقد أنجب 6 أولاد ودخل بيته ذات يوم فقال له ابنه الذي يبلغ 9 سنوات إن فلانا دخل مع أمي وأغلق الباب عليهما وفرضاني. وبعد أن تحرى الرجل وجد أن الجناية قد تم وقوعها وخرب البيت وضاعت الأسرة. أي شيء حدث للنساء؟ النساء يغضبون إذا سمعوا قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا سمعنا هذه الآية يغضبن ويحزن. وأنا أصارحكم القول بأنني كلما قرأت هذه الآية قلت ليتها نزلت في إذا سمعوا قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا سمعنا هذه الآية يغضبن ويحزن. وأنا أصارحكم القول بأنني كلما قرأت هذه الآية قلت ليتها نزلت فينا معاشر الرجال. إذا استرحنا من المواصلات، استرحنا من النفاق، استرحنا من مجالسة الأشرار، استرحنا من الاختلاط. أما النساء فيحزن. المرأة على استعداد أن تقوم بأي عمل مهما كان إلا عملا واحدا هو الجلوس في البيت. لا ترضاه أبدا. ومع ذلك اسمعوا هذه الشهادة التي أدلى بها أستاذ ألماني البروفيسور لودفيج ليفي-لينز كبير أساتذة العلوم الجنسية بجامعة برلين. سئل ما علاج الجنس؟ فقال بحثت في العلوم كلها فلم أجد أعظم من آيات نزلت على محمد. علاج الجنس. قال لم أجد أعظم من آية نزلت على محمد وهي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا هو العلاج. العلاج كما قالت فاطمة بنت رسول الله وقد سألها ما خير علاج للمرأة؟